قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: ما ذكر في منى. قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال: عدل إلي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة فقال: ما أنزلك تحت هذه الشجرة؟ فقلت: أنزلني ظلها. قال عبد الله: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له السربة، وفي حديث الحارث يقال له السرر، به سرحة سر تحتها 70 نبيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ما ذكر في منى، أي أراد بهذه الترجمة شيئا مما يذكر متعلقا بمنى. وأورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي ذكر فيه من هو الشخص؟ عن عمران الأنصاري. عمران الأنصاري، أن عمران الأنصاري كان نازلا تحت سرحة، أي دوحة، شجرة عظيمة في طريق مكة. قال: فعدل إلي بن عمر، يعني كان ماشي في الطريق فلما رآه عدل إليه، اتجه إليه وهو تحت تلك السرحة وهي الشجرة الكبيرة، فجاء إليه وقال: ما الذي أنزلك تحت هذه الشجرة؟ يعني ما الذي دفعك إلى النزول تحت هذه الشجرة؟ قال: ظلها، يعني إرادة الاستظلال بظلها. فذكر بالمناسبة شجرة في منى، قال: إذا كنت في بين الأخشبين من منى ونفح بيده نحو المشرق فإن هناك سرحة. إيش قال؟ فإن هناك سرحة، فإن هناك واديا يقال له السربة. أيوة. وفي حديث الحارث يقال له السرر. أيوة. به سرحة. نعم. فإن هناك واد يقال له السربة، وفي رواية أو في حديث حديث من هو؟ الحارث. الحارث، نعم، الحارث، وفي حديث الحارث يعني بن مسكين السرر تحت فيه، أي ذلك الوادي سرحة، أي شجرة كبيرة، سر تحتها 70 نبيا، أي ولد تحتها 70 نبي، وقطعت سررهم، وقطعت سررهم. المقصود، مقصود النسائي من هذه الترجمة يعني ذكر شيء يتعلق بمنى، وعبد الله بن عمر ذكر السرحة بمناسبة السرحة، السرحة العظيمة التي كانت تحتها ذلك الرجل في طريق مكة، والشيء بالشيء يذكر كما يقولون، فذكر السرحة التي تكون بمنى والتي تكون في ذلك الوادي. لكن الحديث ليس بصحيح، لأن فيه رجل مجهول ورجل يحتاج إلى متابعة، ولا يحتج بهذا الحديث ولا يعول عليه، لأن هذا إخبار بأمور مغيبة، وأنه ولد تحت هذه الشجرة 70 نبيا، ومثل هذا لا يثبت، وكذلك غيره لا يثبت إلا بالطرق الصحيحة، وهذا الطريق الذي جاء فيه الحديث لا يحتج به لأن فيه مجهول لا يعول على حديثه، وفيه أيضا مقبول لا يعول على حديثه إلا عند المتابعة، فالحديث غير صحيح وغير ثابت. وأما إسناد الحديث: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين. محمد بن سلمة المرادي المصري، ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجة. والحارث المسكين المصري أيضا ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي. عن ابن القاسم. عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. نعم. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه عند أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عمرو بن حلحلة. عن محمد بن عمرو بن حلحلة وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن محمد بن عمران الأنصاري. عن محمد بن عمران الأنصاري هو مجهول أخرج حديثه أبو داود النسائي وحده. أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبيه. عن أبيه عمران الأنصاري وهو مقبول وأخرج حديثه النسائي. نعم. وحده. أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الله. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم أو نعيم. نعيم. مضبوط. ونعيم. مضبوط نعيم. التكبير ولا بتصير؟ هو الضبط الضبط لكن الظاهر الصحيح نعيم. شكل؟ ايه؟ لا هو نعيم. محمد بن قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم. قال أخبرنا سويد. قال أخبرنا عبد الله عن عبد الوارث ثقة. قال حدثنا حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن رجل منهم يقال له عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى ففتح الله أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فقال بحصى الخذف وأمر المهاجرين أن ينزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار أن ينزلوا في مؤخر المسجد. ثم ورد النسائي حديث يتعلق بمنى أو مما يذكر في منى ويتعلق بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. وقد أورد فيه النسائي حديث عبد الرحمن بن معاذ التيمي أن النبي عليه الصلاة والسلام خطبهم في منى ففتح الله أسماعهم فسمعوا صوته وخطبته صلى الله عليه وسلم وهم في منازلهم. وكان مما ذكره في هذه الخطبة أنه بين لهم حصى الجمار ومقداره وأنه مثل حصى الخذف وهو الذي يعني يخذف به بين الأصبعين لصغره وهو فوق الحمص ودون البندق ليس بالكبير ولا بالصغير ليس بالصغير جدا ولا بالكبير وإنما هو حصى متوسط أكبر من الحمصة ودون البندقة فحجمه قال مثل حصى الخذف وهو الحصاة التي يخذف بها بين الأصبعين وهذا إشارة إلى صغره لكنه ليس الصغر المتناهي فليس بالصغير ولا بالكبير وهذا مقدار حصى الجمار والنبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من مزدلفة ومعه الفضل بن عباس أمره بأن ينزل وأن يلقط له حصى فلقط سبع حصيات بهذا الحجم فجعل يقلبهن بيده ويقول بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك ما كان قبلكم الغلو في الدين إياكم والغلو فإنما أهلك ما كان قبلكم الغلو في الدين يعني ما تزيدوا على هذا المقدار ولا ترموا بحصى كبار ولا ترموا بشيء آخر سوى ذلك لأن هذا غلو ومجاوزة للحد بل الواجب هو الاقتصار على ما جاءت به السنة فلا يزاد ولا ينقص فعبد الرحمن بن معاذ بيّن أن هذه الخطبة فتح الله تعالى لهم يعني أسماعهم فيها ووصلهم صوت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصل إليهم وهم في منازلهم وكان ذلك يتعلق بالمناسك والذي ذكره في هذا الحديث هو مقدار حصى الجمار التي ترمى به الجمار ثم قال وأمر الناس المهاجرين أن تكون منازلهم أو أن ينزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار بأن يكونوا في مؤخره أو في مؤخر المسجد. والمراد من ذلك أن منازل أن المهاجرين أمروا بأن تكون منازلهم أمام المسجد قريبة من المسجد من جهة الأمام، والأنصار من وراء المسجد يعني من جهة الخلف، وليس المقصود في المسجد نزولهم في المسجد، لأنه يتحدث يقول سمعنا من منازلنا وأن الله فتح أسماعنا، ثم بيّن المنازل وأنها حول المسجد، أو أشار إلى أنهم قد أمروا أن تكون منازلهم حول المسجد، فالمهاجرون من جهة الأمام والأنصار من جهة الخلف من ورائه خلفه. وقد أوضح ذلك أبو داود في سننه حيث روى الحديث فقال إن نزول المهاجرين كان في مقدم المسجد والأنصار من وراء المسجد، والأنصار من وراء المسجد وغيرهم وراء ذلك، وغيرهم أي غير المهاجرين والأنصار وراء المهاجرين والأنصار. يعني هذا الكلام الذي قاله يعني أمر أو أمر الناس أو أمر الناس أن يكون منازلهم كذا، إشارة إلى ذكر المنازل التي قال إن الله فتح أسماعنا حتى سمعنا ونحن في منازلنا، فبين أن المنازل هي منها ما هو مقدم المسجد يعني أمامه، ومنها ما هو مؤخر المسجد وراءه، وأن المهاجرين كانوا يعني أمام المسجد، والأنصار كانوا وراء المسجد، ومنازل غير المهاجرين والأنصار كانت وراء ذلك، كانت وراء ذلك. قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم. أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم المروزي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عبد الله هو ابن المبارك المروزي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حميد الأعرج وهو حميد بن قيس الأعرج وهو لا بأس به وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وكلمة لا بأس به أو ليس به بأس تعادل صدوق. عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي وهو صحابي صغير أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي نعم. قال عن صحابي صغير. نعم هو هذا. أقول هو هذا اللي قال عن صحابي صغير. قال عنه صحابي فقط. بس صحابي. نعم صحابي. نعم. شهيد الفتح وله نعم. حديث. نعم صحابي صغير آخر سيأتي. قال أين يصلي الإمام الظهر يوم التروية؟ قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قالا حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه فقلت أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. فقلت أين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم ورد النسائي أين يصلي الإمام الظهر يوم التروية؟ أين يصلي الإمام الظهر يوم التروية؟ يعني هل يكون في منى أو في غير منى؟ هو في منى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان نازلا بالأبطح من اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، ولما جاء اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ذهب من الأبطح متجها إلى منى ونزل فيه وصلى الظهر بمنى، فكان عليه الصلاة والسلام صلى خمسة أوقات في منى قبل يوم عرفة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وأول صلاة صلىها في منى هي الظهر. وهكذا السنة للحجاج أن يكونوا بمنى وقت الظهر، وأن تكون صلاتهم الظهر بمنى. وإذا كانوا موجودين في منى قبل ذلك من أجل النزول فلا بأس، لكن ما يكون نزولهم في منى قبل اليوم الثامن تسننا وتقربا إلى الله عز وجل بهذا العمل، لأنه لم تأتي السنة بالنزول أو بنزول الحجاج في منى إلا في اليوم الثامن، ويكون ذلك ابتداء من صلاة الظهر أو قرب صلاة الظهر، بحيث يكونوا موجودين في منى قبل وقت الظهر فيصلون بها الظهر. وأما إذا أرادوا أن ينزلوا بمنى قبل يوم التروية لا بأس لهم أن ينزلوا، لكن هذا النزول لا علاقة له بالحج. مثل لو إنسان ذهب في أي وقت من السنة ونزل في عرفة ولا نزل في منى، يعني يستريح أو يجلس هكذا، هذا نزول لا علاقة له بالنسب ولا علاقة له بالقربة، بل هو نزول كالنزول في البر أو في أي مكان، ما له علاقة في الأنساك. لا بأس لهم أن ينزلوا، ولكن إذا جاء وقت الظهر يكونون محرمين بالحج ويصلون الظهر وهم محرمون، ويصلون الظهر وهم محرمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى هو أصحابه الذين كانوا معه بالأبطة. وبهذا يتبين أن السنة هي الصلاة بمنى الظهر، وأن يكون الإنسان من الظهر وهو موجود في منى ويكون محرما. وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل أو سأله عبد العزيز بن رفيع عن شيء عقلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر في يوم التروية؟ قال في منى. قال وأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطة. يعني معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى منى قبل صلاة الظهر في اليوم الثامن وصلى فيها الظهر، ولما رمى الجمار في اليوم الثالث عشر وصلى الظهر اتجه إلى الأبطح وصلى فيه العصر، أي أنه خرج من منى بعد صلاة الظهر وبعد رمي الجمار في اليوم الثالث عشر وصلى العصر بالأبطح، المكان اللي كان نازلين به قبل الحج. وعلى هذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر وما تعجل، لأن جلس في منى اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ورمى الجمار في اليوم الثالث عشر ثم ذهب إلى وصلى الظهر ثم ذهب إلى الأبطح ونزل فيه. فإذا بين أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأبطح قبل الحج وخرج منه وصلى الظهر بمنى، وكان ساكنا بمنى في أيام في يوم العيد وأيام التشريق، وخرج منه بعدما صلى الظهر بعدما رمى الجمار وصلى الظهر وأتى إلى الأبطح وصلى فيه العصر. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية المشهور أبوه بابن علية، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. وعبد الرحمن بن محمد بن سلام. عبد الرحمن بن محمد بن سلام وهو صدوق أخرج حديثه أو لا بأس به. لا بأس به. لا بأس به، وهو بمعنى صدوق أخرج حديثه. أبو داود والنسائي. أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن إسحاق الأزرق. عن إسحاق ابن يوسف الأزرق وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان الثوري. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد العزيز بن رفيع. عن عبد العزيز بن رفيع وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الغدو من منى إلى عرفة. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منى إلى عرفة، فمنا الملبي ومنا المكبر. ثم أورد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الترجمة، هو الغدو من منى من من إلى عرفة، يعني الذهاب في الغداء. الغدو هو الذهاب في الغداء، يعني في الصباح، يعني في صباح يوم عرفة وبعد طلوع الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم من منى متجها إلى عرفة. والحديث من حديثه حديث ابن عمر. ثم أورد النسائي حديث ابن عمر وأنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال غدونا. نعم. قال غدونا يعني ذهبنا في الغداة، لأن ما قبل الظهر يقال له غداة، وما بعد الظهر يقال له رواح ويقال له عشي، يقال له رواح ويقال له عشي، ولهذا يقال إحدى صلاتي العشي يعني الظهر والعصر إحدى صلاتي العشي. وقال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم عرفة يعني في الصباح، فمن الملبي ومن المكبر، يعني معناها أنه فيهم من يلبي وفيهم من يكبر، لكن ليس معنى هذا أنهم منقسمون إلى قسمين، قسم يلبون فقط وقسم يكبرون فقط، وإنما يسمع منهم التكبير والتلبية، يسمعون التلبية ويسمعون التكبير. ولا يعني هذا أن الإنسان له أن يلبي فقط ولا يكبر، أو يكبر فقط ولا يلبي، بل يجمع بين التلبية والتكبير ويسمع منهم التكبير والتلبية. ومعنى هذا أن الإنسان يمكن أن الإنسان يجمع بينهما فيلبي كثيرا ويتخلل تكبيره تلبيته تكبير، ويتخلل تلبيته تكبيرا، فيكون كل واحد يلبي ويكبر. وليس وهذا هو معنى قوله من الملبي ومن المكبر، يعني معناه أنهم يسمعون اللي يلبي ويسمعون اللي يكبر، لكن ليس معنى ذلك أن الناس مخيرين إما هذا وإما هذا، بل إما تلبية وإما تكبير، لا، بل تكبير وتلبية، تكبير وتلبية، والتلبية تكون أكثر ويتخللها تكبير. نعم. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن حماد. عن حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد الأنصاري. عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي سلمة. عن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي. عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عرفات، فمن الملبي ومن المكبر. ثم أورد النسائي حديث ابن عمر وهو مثل الذي تقدم، غدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات يعني في الغداة، وفيهم الملبي وفيهم المكبر. نعم. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن هشيم. عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عمر. عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عمر، وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. قال التكبير في المسير إلى عرفة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الملائي يعني أبا نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال قلت لأنس رضي الله عنه ونحن غاديان من منى إلى عرفات ما كنتم تصنعون في التلبية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم؟ قال كان الملبي يلبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي التكبير في المسير إلى عرفة. في المسير إلى عرفات وعرفات. ورد حديث أنس. نعم. ورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وقد سئل كيف كنتم تصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، يعني عندما يذهبون إلى عرفات، فقال كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منا من يكبر ولا ينكر عليه، ومنا الذي يلبي ولا ينكر عليه. يعني معنى هذا أن فيهم يسمعون التكبير ويسمعون التلبية ولا ينكر أحد على أحد، يعني ومعناه أن كل ذلك سنة، لكن الأمر كما ذكرت هو كون الإنسان الشخص الواحد يلبي ويكبر ويجمع بين التلبية والتكبير، لا يترك التكبير ولا يترك التلبية، وتكون التلبية أكثر من التكبير. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة. قال عن الملائي. عن الملائي وهو الفضل بن دكين الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي. عن مالك بن أنس مر ذكره. عن محمد بن أبي بكر الثقفي وهو حجازي ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: التلبية فيه. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن أبي بكر وهو الثقفي قال: قلت لأنس رضي الله عنه غداة عرفة: ما تقول في التلبية في هذا اليوم؟ قال: سرت هذا المسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وكان منهم المهل ومنهم المكبر، فلا ينكر أحد منهم على صاحبه. ثم أورد النسائي التلبية، التلبية فيه أي في المسير إلى عرفات، لأنه ذكر الأحاديث المتعلقة بالتكبير والتلبية والغدو، ذكر شيئا من أجل الغدو وأنه في الصباح، وذكر أحاديث من أجل التكبير، وأحد أحاديث من أجل التلبية. ورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو أنهم غدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم المكبر وفيهم اللبي، وكان نعم وكان منهم المهل ومنهم منهم المهل. المهل يعني الذي يلبي، المهل الذي يلبي، والمكبر نعم. فلا ينكر أحد منهم على صاحبه، فلا ينكر أحد على أحد شيئا نعم. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الله بن رجاء. إسحاق بن إبراهيم مرة ذكره. عبد الله بن رجاء المكي، نعم، أخرج إلى حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن موسى بن عقبة. عن موسى بن عقبة وهو ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن أبي بكر الثقفي عن أنس. عن محمد بن أبي بكر الثقفي عن أنس وقد مر ذكرهما. قال: ما ذكر في يوم عرفة. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أنه قال: قال يهودي لعمر رضي الله عنه: لو علينا نزلت هذه الآية لاتخذناه عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والليلة التي أنزلت، ليلة الجمعة، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات. ثم ورد النسائي ما ذكر في يوم عرفة يعني مما يتعلق به، فأورد فيه حديث عمر. طارق بن شهاب، حديث عمر. عمر نعم، طارق بن شهاب عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال له: يهودي إن آية نزلت عليكم لو أنها أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إنني لا أعرف اليوم الذي نزلت فيه، وجاء في بعض الروايات بعض الأحاديث والمكان الذي نزلت فيه، نزلت الرسول صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، يعني فهو عيد من أعيادنا أو مناسبة عظيمة من مناسباتنا، وذلك أن يوم عرفة هو خير الأيام وخير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصيامه مستحب لغير الحجاج، وهو خير صيام التطوع لغير الحجاج، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية والآتية، فأفضل يوم يصام تطوعا هو يوم عرفة، فهو يوم عظيم لأهل الإسلام. وأما بالنسبة للحجاج فإن الأفضل في حقهم أن لا يصوموا وأن يكونوا مفطرين في ذلك اليوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مفطرا، كما سبق أن مر بنا أن بعض الصحابة تحدثوا هل الرسول مفطر أو غير مفطر، هل هو صائم أو غير صائم، فأخذت لبابة بنت الحارث الهلالية قدحا من لبن وقالت ناولوه إياه ليتبين أنه صائم أو غير صائم، فأعطوه إياه فشرب وهو على ناقته، فعرف الناس أنه مفطر عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا جاء في الحديث أن يوم عرفة والنحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، ويوم عرفة هو يوم أكل وشرب بالنسبة للحجاج، وبالنسبة لغير الحجاج الأفضل لهم أن يصوموا، وهو خير يوم يصام تطوعا. وأما العيد وأيام التشريق فهي أيضا لا يصومها أحد، العيد لا يصومه أحد مطلقا، وكذلك أيام التشريق لا تصام مطلقا إلا في حق من لم يجد الهدي، فإنه له أن يصوم أيام التشريق، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وقد جاء في الحديث أنها عيد أهل الإسلام، يعني يوم عرفة، فهو يوم عظيم ومناسبة عظيمة لنا، وهو خير الأيام وأفضل الأيام، وخير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يوم عظيم من أيام المسلمين. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الله بن إدريس. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم مر ذكره، عن عبد الله بن إدريس ابن يزيد الأودي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، عن أبيه وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن قيس بن مسلم. عن قيس ابن مسلم وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب. نعم. أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن طارق بن شهاب. عن طارق بن شهاب وهو صحابي صغير، وهو صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين ذي المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. شيخ، دلالة الآية اليوم أكملت لكم دينكم. نعم، الآية تدل على أن الله عز وجل أكمل الدين وأتمه، أكمل الدين وأتم النعمة، فدين الإسلام كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وشريعة الله عز وجل كملت. ومن المعلوم أنه نزل بعد تلك ذلك اليوم وإلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات، لكن يعني هذا اليوم حصل فيه إكمال الدين وإتمام النعمة، لكن ليس معنى ذلك أن الوحي انتهى في ذلك اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قرآن ونزل عليه وحي وشرع للناس تشريعا بعد تلك الفترة التي هي من يوم عرفة إلى حين وفاته صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم عن ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت يونس عن ابن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء. قال أبو عبد الرحمن يشبه أن يكون يونس بن يوسف الذي روى عنه مالك، والله تعالى أعلم. ثم ورد النسائي حديث عائشة، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، ما من يوم أكثر من يعتق الله فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ويباهي بأهل الموقف، يباهي ثم يباهي بهم الملائكة، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء. فهذا يدل، فهذا فيه ذكر يوم عرفة وفيه ذكر فضل يوم عرفة، وأنه يوم يكثر الله تعالى فيه العتق من النار، وأن الله تعالى يدنو من أهل الموقف ويباهي الملائكة بهم فيقول ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء. وفي الحديث ذكر الدنو، وهو صفة لله عز وجل يدنو كيف يشاء، وهو عالم في دنوه قريب في علوه، هو إذا دنا لا هو عالي مع دنوه ومع وصفه بأنه قريب هو عالي، فهو في حين حيث يوصف بأنه قريب هو عالي، وحيث يوصف بأنه يدنو فهو عالي، حيث يدنو فهو عالي، حيث يوصف بأنه قريب فهو عالي، وحيث يوصف بأنه يعني يدنو فهو عالي، فهو عالم في دنوه قريب في علوه، حيث يوصف بأنه عال هو قريب، وحيث يوصف بأنه يدنو فهو عالي، فهو عال في علوه عال في دنوه، ما يعني مع وصفه بأنه يدنو هو عالي، ومع وصفه بأنه عالي فهو قريب، ومع وصفه بأنه عالي فهو قريب سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة يعني ذكر ذكرت عن شيخ الإسلام ابن تيمية ولكنها ذكرت أو جاءت عمن قبله وهو الزجاج يعني اللغوي، له كتاب اسمه الملاحم، وذكر في مقدمته أوصاف لله عز وجل يعني في في في في مطلع الكتاب وفي الثناء على الله عز وجل، فقال العالي في دنوه القريب في علوه، العالي في دنوه يعني يذكر يصف الله ويمجده ويعظمه، وكان من جملة ما عظم الله عز وجل ومجده فيه بأن قال العالي في دنوه القريب في علوه، العالي القريب في علوه العالي في دنوه. قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مسرود المصري ثقة، أخرج حديث أبو داود والنسائي. نعم، أبو داود والنسائي. عن ابن وهب، عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن مخرمة، عن مخرمة ابن بكير ابن عبد الله بن الأشج، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي وأبو داود، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي، وأبو داود والنسائي. عن أبيه، عن أبيه بكير بن عبد الله الأشج، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن يونس، عن يونس وهو ابن يوسف، يونس ابن يوسف وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأصحاب السنن، مسلم والنسائي وابن ماجة، مسلم والنسائي وابن ماجة. عن ابن المسيب، عن المسيب سعيد المسيب ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى من سورة النور، وحفظ الله تعالى بها الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث روت عن النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ستة رجال وامرأة واحدة، وهذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال في آخره، قال أبو عبد الرحمن يشبه أن يكون يونس، قال أبو عبد الرحمن يعني أبو عبد الرحمن قال، لأن الإسناد جاء فيه يونس وهو غير منسوب، فقال يشبه أن يكون يونس بن يوسف الذي يروي عنه الإمام مالك، يونس بن يوسف الذي يروي عنه الإمام مالك. قال النهي عن صوم يوم عرفة. قال أخبرني عبيد الله بن فضالة ابن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله وهو ابن يزيد المقرئ، ابن يزيد المقرئ قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. ثم ذكر النسائي هذا الترجمة، وهي النهي عن صوم يوم عرفة أي بعرفة، النهي عن صوم يوم عرفة أي بعرفة، يعني معناه أن الحجاج لا يصومون يوم عرفة وهم حجاج بعرفة، لكن غير الحجاج يستحب لهم أن يصوموا يوم عرفة، يستحب لهم أن يصوم عرفة، بل صيامه خير الصيام، خير الصيام التطوع، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، فهو أفضل يوم يصام تطوعا، وهذا بالنسبة لغير الحجاج. أما بالنسبة للحجاج فالذي ينبغي في حقهم أن يكونوا مفطرين لا صائمين، حتى ينشطوا في ذلك اليوم على الذكر والدعاء والابتهال لله عز وجل، ما يكونوا صائمين، يكونوا صائمين فيصيبهم كسل وقد يحصل عندهم نوم فيغفلون في هذه الدقائق وهذه الساعات الثمينة النفيسة، وإنما يكونوا مفطرين ليكون أنشط لهم وأقوى. وقد أورد النسائي حديث عقبة بن عامر، حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وهذا بالنسبة للحجاج، الحجاج يعني لا يصومون يوم عرفة، وغير الحجاج، والحجاج وغير الحجاج لا يصومون يوم العيد ولا أيام التشريق، إلا من لم يجد الهدي من الحجاج فإنه يجوز له أن يصوم أيام التشريق، لأنه قد ثبت أنه لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. أيام التشريق لا يجوز صيامهن، ويستثنى من ذلك من لم يجد الهدي، وهو الذي قال الله عز وجل: فمن لم يجد الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. يجوز للإنسان أن يصوم يوم 11 و12 و13، لكن ما يصوم يوم العيد. والأفضل أن يكون صيام من لم يجد الهدي قبل يوم عرفة، قبل يوم عرفة، يوم 6 7 8 أو قبل ذلك، يعني قريبا من الحج. لكن من لم يصوم قبل الحج جاز له أن يصوم يوم أيام التشريق 11 و12 و13. وإذا فأطلق على يوم عرفة بأنه يوم عيد وأنه من أعيادنا، إلا أنه وهو خير الأيام، إلا أنه الحجاج لا يصومونه ليكون أنشط لهم وأقوى، وأما غير الحجاج فالأفضل في حقهم أن يصوموه، بل صيامهم إياه أي هذا اليوم خير يوم يصام تطوعا. قال: أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم. أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده، أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الله وهو بن يزيد المقري. عن عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن علي. عن موسى بن علي وهو ثقة، أخرج حديثه، وهو أحسن الله إليك صدوق ربما أخطأ، صدوق ربما أخطأ، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه علي، علي بن علي بن رباح اللخم، علي بن رباح وهو ثقة، أخرج له نفس الذين أخرجوا لولده. نعم، وهو ثقة، أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: الرواح يوم، الرواح يوم عرفة. قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرني أشهب قال: أخبرني مالك أن ابن شهاب حدثه عن سالم بن عبد الله قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف يأمره ألا يخالف ابن عمر في أمر الحج، فلما كان يوم عرفة جاءه ابن عمر حين زالت الشمس وأنا معه، فصاح عند سرادقه: أين هذا؟ فخرج إليه الحجاج وعليه ملحفة، معصفرة، فقال له: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: الرواح إن كنت تريد السنة. فقال له: هذه الساعة؟ فقال له: نعم. فقال: أفيض علي ماء ثم أخرج إليك. فانتظره حتى خرج فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى ابن عمر كيما يسمع ذلك منه، فلما رأى ذلك ابن عمر قال: صدق. ثم ورد النسائي الرواح إلى عرفة، الرواح إلى عرفة، نعم، الرواح يوم عرفة، الرواح يوم عرفة، يعني الرواح هو الذهاب بعد الزوال، لأن الغدو هو الذهاب في الصباح، ولهذا من منى قال: غدونا، يعني ذهبوا في الغداة، يعني في الصباح. وبعدما زالت الشمس يقال له رواح، بعدما زالت الشمس يقال له رواح. والمقصود من هذا أنهم يعني كانوا يعني ذهبوا إلى عرفة ونزلوا قبلها، يعني نزلوا قبل يوم عرفة، قبل يعني أرض عرفة. وعندما زالت الشمس وكان عبد الملك بن مروان يعني قال للحجاج أن يمتثل الشيء الذي يرشده به عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، فلما كانوا نازلين يعني قرب عرفة جاء إليه بعدما زالت الشمس وقال: أين هذا؟ يعني يناديه ويخاطبه ويناديه، فخرج إليه قال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: الرواح إن كنت تريد السنة. الرواح يعني معناه أننا نسير وننتقل. فقال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: دعني أفيض على نفسي ماء، فأفاض على نفسي ماء ثم خرج وذهبوا وهم يمشون. وكان سالم بن عبد الله بن عمر وأبوه الحجاج بينهم، فقال له سالم أيضا إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف، يعني معناه أنه يقصر الخطبة ويصلي ثم بعد ذلك يبدأ الوقوف، لأن الوقوف يبدأ بعد الخطبة التي تسبق الصلاتين، ثم الجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم في أول وقت الظهر، وبعد ذلك يبدأ الوقوف. عجل الوقوف يعني معناه أنه يعجل صلاتين بعد دخول الوقت، ثم بعد ذلك يبدأ الوقوف فلما قال سالم هذا الكلام التفت إلى ابن عمر، يعني كأنه يعني يريد منه يعني أن يسمع يعني شيء حول هذا الكلام الذي قاله سالم، فقال صدق، قال سالم صدق، يعني هذه هي السنة. فهو أرشده إلى أن السنة هي الذهاب يعني بعد الزوال، وأن أيضا أن السنة أنه يقصر الخطبة ويعجل الوقوف، بعض الروايات يعني يعجل الصلاة، يعني معناه أنه يأتي بها في أول وقت ويكون يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وبعد أداء صلاة الظهر والعصر يبدأ الوقوف إلى الغروب، من صلاة الظهر والعصر في أول وقت الظهر يبدأ وقت الوقوف إلى غروب الشمس، حيث يكون الانصراف، حيث يكون الانصراف في حق الواقفين. أما الذين جاءوا متأخرين فإنه إلى طلوع الفجر كل وقت الوقوف، يعني من جاء متأخرا ولم يصل إلى عرفة في النهار يمكنه الوقوف بالليل إلى طلوع الفجر، وإذا طلع الفجر خلاص انتهى، ما في وقوف. من فاته الوقوف فاته الحج. الذي جاء حاجا ولم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر خلاص فاته الحج، يعني يدخل يعني يطوف ويسعى، يحول إحرامه إلى عمرة ويطوف ويسعى ويتحلل. ابن عمر أرشد الحجاج إلى أن يعني يقصر الخطبة ويقدم الصلاة حيث يعني يبدأ الوقوف. نعم. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه. أخرج حديثه النسائي وابن ماجه ومسلم والنسائي وابن ماجه. نعم. مسلم والنسائي وابن ماجه. عن أشهب. عن أشهب. عن أشهب بن عبد العزيز وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي. نعم. أبو داود النسائي. عن مالك عن ابن شهاب. عن مالك قد مر ذكره، ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن سالم بن عبد الله. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو تابعي ثقة من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرج من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. أحسن الله إليك، هو الحجاج يعني كان حاج محرم ولا؟ نعم هو حاج، لأنه هو أمير الحاج، وكان هو الذي يعني وقال الرواح إن كنت تريد السنة، وقال له أقصر الخطبة وعجل الصلاة، لأنه هو الذي يؤم الناس ويصلي بالناس، لأنه هو نائب الخليفة. طيب هنا بارك الله فيك يقول وعليه ملحفة معصفرة. نعم المعصفر والمزعفر ليس للإنسان يستعمله، لا حاج ولا محرم، لا لا لا محرم ولا غير محرم، لكن يعني عمل الحجاج يعني كما هو معلوم ليس حجة، يعني بس هو من محظورات الإحرام العصفر، هذا ما هو من الطيب. المعصفر أنا قلت معصفر الثوب المعصفر، الثوب المعصفر المصبوغ وكذلك المزعفر كلها يستعملها حتى في غير الإحرام، حتى في غير حال الإحرام، يعني معناه باللون، يعني لونه يعني مصبوغ به، مصبوغ به مو هو من نوع الطيب يعني بالصبغ. نعم يعني ليس هو من نوع من نعم الطيب. هو يعني هو لا يستعمله لا المحرم ولا غير المحرم، لكن يعني هل طبعا هو الأصل له رائحة، لكن هل هو يقال طيب؟ أو طبعا ممنوع منه المسلم مطلقا محرم وغير محرم، المعصر لا يلبسه الإنسان، لا يلبسه الرجال مطلقة، لا في إحرام ولا غير إحرام. قال: التلبية بعرفة. قال: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا علي بن الصالح عن ميسر بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما بعرفات فقال: ما لي لا أسمع الناس يلبون. قلت: يخافون من معاوية رضي الله عنه. فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك لبيك، فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي رضي الله عنه. ثم ورد النسائي التلبية في عرفات. المحرم من حين يحرم بالحج فإنه يلبي في جميع أحواله إلى أن يرمي جمرة العقبة، كل هذا وقت للتلبية. من حين يحرم إذا كان متمتعا وأحرم من مكة يبدأ بالتلبية فيلبي في منى في اليوم الثامن وليلة التاسع، ويلبي في عرفة يوم عرفة، ويلبي في مزدلفة ليلة مزدلفة، ويلبي في طريقه إلى الجمرة يوم العيد، وإذا رمى الجمرة أو جاء عند رمي الجمرة قطع التلبية. فكل هذا وقت للتلبية، عرفة وغير عرفة، عرفة ومزدلفة ومنى، من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة، كل هذا وقت للتلبية، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد النسائي أثر ابن عباس عن سعيد بن جبير أنه سأله أن ابن عباس قال: ما لي أرى الناس لا يلبون، ما لي أرى الناس لا يلبون، قال: يخافون من معاوية. ولا أدري ما وجه هذا الخوف. السنة التلبية، كلام سعيد بن جبير هذا ما أدري ما وجهه وأي شيء يخاف. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التلبية في جميع الأوقات، في عرفة وفي غير عرفة، من حين يحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة. فلما فقام ابن عباس وخرج من فسطاطه يقول: لبيك اللهم لبيك، ثم ذكر بعد ذلك في الآخر، وهو يبدو أن كلام سعيد بن جبير متعلق تابع لكلام سعيد بن جبير، وإنما الذي حصل من معاوية من ابن عباس هو التلبية فقط، وقال: إنهم تركوا السنة من بغض علي، من أجل بغض علي، وهذا كلام غير مستقيم. وعلي رضي الله تعالى عنه هو خير هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، وحبه علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق، وكذلك الأنصار، وقد جاء في ذلك الحديث. فلا يحب يعني الأنصار وكذلك علي إلا مؤمن، ولا يبغض الأنصار وكذلك علي إلا منافق. وبهذا جاءت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأنصار وبالنسبة لعلي رضي الله عنه وأرضاه. لكن ذكر هذا البغض وذكر يعني ما إلى ذلك هذا غير مستقيم وغير واضح، ولا وجه لما ذكر من جهة ترك السنة، فالسنة تفعل ولا علاقة لأحد من الناس فيها، ولا علاقة للحب والبغض. ثم أيضا البغض الذي يوصف أهله بالنفاق هو البغض الذي يكون بسبب النصرة، لأنه كما جاء في الحديث آية الإيمان علامة الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، يعني من أجل وصفهم بالنصرة، من أجل أنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمنافقون هذا شأنهم، يبغضون، هم كفار يعني في الباطن ومسلمون في الظاهر، ويبغضون من يكون يظهر الإسلام وسببا في إظهار الإسلام. والأنصار هم الذين نصروا الإسلام وأظهروا وكانوا سببا في ظهور الإيمان، لأنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن يبغضهم من أجل نصرتهم فهو كذلك، وكذلك علي ممن نصر الله تعالى به الدين، فمن أبغضه لذلك فإنه أيضا منافق. لكن إذا حصل خلاف بين أحد من الناس ووجد شيء في النفوس من أجل خلاف يجري بين الناس في أمور دنيوية وما إلى ذلك، فإن هذا البغض ليس من جنس البغض من أجل النصرة ومن أجل القيام بدين الله عز وجل. لكن ذكر البغض والحب وما إلى ذلك هنا في هذا المكان لا وجه له. وعلي رضي الله تعالى عنه محبته يحب لأنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكونه أمير المؤمنين وأحد الخلفاء الراشدين، ويحب أيضا لقربه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عن علي وعن الصحابة أجمعين. أيوه بالإسناد. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، وقد ذكر وهذا الذي ذكرته قد ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري عند شرح حديث آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، يعني ذكر يعني أن الذي يكون نفاق وما يتعلق بسبب النصرة، وأما إذا كان في أمور دنيوية وأمور خلاف يجري بين الناس وشيء يكون في النفوس من أجل أمور دنيوية تجري بين الناس فهذا لا علاقة له في النفاق. ذكر ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري عن القرطبي صاحب كتاب المفهم في شرح صحيح مسلم. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. عن خالد بن مخلد، عن خالد بن مخلد القطواني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود في مسند مالك والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود في مسند مالك. عن علي بن صالح، عن علي بن صالح بن حي وهو ثقة، نعم أخرج له مسلم وأصحاب السنن، نعم مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ميسرة بن حبيب، عن ميسرة بن حبيب وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، لا وأبو داود والترمذي والنسائي أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأبو داود الترمذي والترمذي والنسائي ليس فيهم ابن ماجه. نعم. عن المنهال بن عمرو، عن المنهال بن عمرو وهو صدوق ربما وهم، وهو صدوق ربما وهم وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ابن عبد المطلب، ابن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادة له الأربعة من أصحاب الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. بقي ثلاث دقائق نكمل وشي باب إيه؟ الخطبة بعرفة قبل الصلاة في حديث واحد أقرأ. قال الخطبة بعرفة قبل الصلاة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سلمة بن نبيط عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على جمل أحمر بعرفة قبل الصلاة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي الخطبة قبل الصلاة، يعني الخطبة ليوم عرفة قبل الصلاة، يعني معناه أن الإمام يخطب ثم يصلي بالناس الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين، فالخطبة تكون قبل الصلاة ولا تكون بعدها، الخطبة تكون قبل الصلاة ولا تكون بعدها، وهي خطبة واحدة، يعني ليست كالجمعة خطبتان وإنما هي خطبة واحدة تبين فيها المناسك ويبين فيها شيء من أمور الدين. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي والحديث وش قال؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على جمل أحمر بعرفة قبل الصلاة، يخطب على جمل أحمر بعرفة قبل الصلاة، فهو يدل على أن الخطبة تكون قبل الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وهو على جمل أحمر. أيوة. قال أخبرنا عمرو بن علي، عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى، عن يحيى القطان ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن سفيان، عن سفيان الثوري وقد مر ذكره. عن سلمة بن نبيط، عن سلمة بن نبيط بن شريط وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه، أخرج حديث أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. نعم. والنسائي وابن ماجه. عن أبيه، عن أبيه وهو صحابي، وهو صحابي صغير لعله هادي والله أعلم، وهو صحابي أخرج حديثه نفس الذين أخرجوا، نعم الذين أخرجوا لابنه. أيوة. اللي بعده أيوة. الخطبة يوم عرفة، الحديث مثله هو نفسه. نعم. أيوة. الخطبة، قال الخطبة يوم عرفة على الناقة. قال أخبرنا محمد بن آدم عن ابن المبارك عن سلم بن نبيط عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم عرفة على جمل أحمر. ثم أورد النسائي الحديث بطريق أخرى وهو الخطبة على الناقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم على الخطبة على الراحلة، ورد فيه نفس الحديث حديث نبيط بن شريق، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جمل أحمر. والإسناد قال أخبرنا محمد بن آدم، محمد بن آدم صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي، أبو داود والنسائي، عن ابن المبارك عن سلمة بن نبيط عن أبيه، وهؤلاء مر ذكرهم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.